بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند مسألة الولاية أو الولاية، والمقصود بها هو الكلام على الأولياء، يعني الذين وصلوا إلى مرتبة عظيمة من طاعة الله عز وجل والإيمان والتقوى. فهؤلاء الأولياء هم المؤمنون وهم المتقون، وسيأتي الحديث عن موضوع الأولياء في أكثر من موطن. هذا الموطن هو أحدها، والموطن الثاني في كرامات الأولياء وما يتعلق بالخوارق التي تحصل على يد أولياء الرحمن أو على يد أولياء الشيطان في آخر الكتاب بإذن الله تعالى. وهنا سنتحدث عن حقيقة الولاية وثمراتها. نقرأ ثم نعلق بإذن الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الماتن: غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، وقد قرأ حمزة: ما لكم من ولايتهم من شيء، بكسر الواو، والباقون بفتحها. فقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر لأن من تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. فالمؤمنون أولياء الله، والله تعالى وليهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم، أولا نريد أن نفهم حقيقة الولاية أو الولاية. هي تنطق الولاية كما قال الله عز وجل: ما لكم من ولايتهم من شيء. وتنطق الولاية أيضا، وإن كانت الولاية مشترك بين الولاية بمعنى التقرب والمحبة، وهي موضوع الحديث عندنا هنا في هذا الدرس، وقد تكون بمعنى الإمارة. فالمراد هو أن الولاية هي التقرب والمحبة، والولاية أو الولاية تكون من العبد بالتقرب إلى الله عز وجل والعمل بمرضاته ومحبوباته وترك المحرمات وما سخطه الله سبحانه وتعالى. وكذلك الولاية تكون من الله عز وجل، وتكون حينئذ معناها محبة الله عز وجل للعبد ونصرته له وإعانته له. فالنصوص تدل على إثبات الولاية بين العبد وربه. فولاية العبد لربه تكون بمحبته والتقرب إليه بالأعمال الصالحة وترك المحرمات، وولاية الله عز وجل لعبده تكون بمحبته له، يعني بمحبة الله سبحانه وتعالى لعبده ونصرته له. فإن معاني الولاية النصرة ونصرته له. وسيأتي الإشارة بإذن الله إلى ثمار هذه الولاية بإذن الله تعالى، وفي الآيات ما يبين حقيقة الولاية، وخصوصا الآية الأولى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ففي قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه في بيان لحقيقة الأولياء وأنهم هم المؤمنون والمتقون. إذن الأولياء هم المؤمنون والمتقون. واسم الإيمان واسم التقوى يشمل كل ما فيه محبة لله سبحانه وتعالى وتحصيل رضوانه سبحانه وتعالى، ويشمل عامة شعب هذا الدين. وفي قوله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه من لوازم الولاية. فإن الولاية التي تكون بين العبد وربه هي بالتقرب إليه، ومن التقرب إليه أن يكون الإنسان مواليا لإخوانه المؤمنين. ولهذا من لوازم التوحيد موالاة أهل التوحيد، كما أن من لوازمه البراءة من أهل الشرك. إذن من لوازم الولاية أن يتولى المؤمن إخوانه المؤمنين قربة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبة له، لأن الله عز وجل أمر بذلك. ولهذا قال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وهذه تكون خاصة بين المؤمنين وبين المسلمين. وأما ما يتعلق بالبراءة من الكفار أو ممن وقع من المسلمين في شيء من البدع أو الفجور، فإنه تكون البراءة بحسب بدعته وحسب فجوره. فإن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن المسلم قد يكون فيه شيء من شعب الإيمان ويكون فيه شيء من شعب الفجور والمعاصي والنفاق والابتداع، فهو يحب على قدر ما فيه من شعب الإيمان ويبغض على قدر ما فيه من شعب المعاصي والذنوب والفجور ونحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم، فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. نعم، هنا في مسألة مهمة، وهي أن ولاية الله عز وجل للعبد، يعني نصرته له ومحبته له، هي إحسان ورحمة وتفضل من الله سبحانه وتعالى، وليس حاجة من الله لعبده كما تحصل من ولاية المخلوق للمخلوق. فإن الإنسان قد يتولى غيره لحاجته إليه لأي وجه من وجوه الحاجات، لكن الله سبحانه وتعالى هذه الولاية وهذه النصرة ليست لحاجة. ولهذا يقول الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. هذه الآية كلها تدل على استغناء الله سبحانه وتعالى عن خلقه، فهو الغني سبحانه وتعالى وهو الصمد. قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فهو لا يحتاج إلى ولد، لأن من شأن الولد معاونة أبيه. ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، يعني ليس له مواليا يواليه بسبب حاجته إليه. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إذن ولاية الله عز وجل للعبد هي ولاية إحسان ورحمة، وليست ولاية حاجة كما تدل عليه الآية. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، فتكون كاملة وناقصة. فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، أو بدل منه، أو بإضمار أمدحوا، أو مرفوع بإضمارهم، أو خبر ثاني لإن وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم. وعلى هذه الوجوه كلها، فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهو أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محبه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. وقيل: الذين آمنوا مبتدأ، والخبر لهم البشرى، وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. نعم، إذن الولاية هي الإيمان والتقوى. إذن الأولياء هم المؤمنون والمتقون، كما هي في الآية، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإذا كان الإيمان والتقوى منها ما هو تام وناقص، فكذلك الولاية، فإن فيها الولاية التامة وفيها ولاية ناقصة. وسيأتي معنا إن شاء الله في أقسام أولياء الله سبحانه وتعالى أنهم السابقون والمقتصدون، أو المقربون والمقتصدون. فهناك من المؤمنين من هو مقرب عند الله سبحانه وتعالى بكثرة عبادته وبعده عن المعاصي والذنوب، وهناك من هو من عباد الله عز وجل من يأتي بالفرائض ويجتنب النواهي وإن كان مقل في المستحبات. فهؤلاء يشملهم وصف الولاية التامة، وإن كان الأول أكثر تماما من الثاني. فإذا كانت الإيمان يزيد وينقص، فالولاية تزيد وتنقص، والتقوى تزيد وتنقص. وسبقا قلنا أن التقوى إذا أطلقت يراد بها الإيمان، وإذا اجتمعت مع الإيمان يصبح الإيمان المقصود به إيمان الباطن، والتقوى إيمان الظاهر. فالمراد هنا هو أن الولاية منها ما هو تام، وهي تكون في حالات المقربين وفي حالات المؤمنين الذين تقدموا في الإيمان والإتيان بالواجبات والفرائض والنوافل وترك المحرمات، ويدخل فيهم الشهداء والصديقين والعلماء الصالحين والزهاد والعباد ونحو ذلك. فهؤلاء كلهم من أولياء الله سبحانه وتعالى، وولايتهم ولاية تامة، وهم الذين يرادون بالمدح عند قولنا هؤلاء أولياء الله. وآية يونس جاءت في هذا السياق، في سياق المدح، فهي تعني أصحاب الولاية الكاملة والتامة. أما أصحاب الولاية الناقصة فهم كل مسلم لم يخرج من الإسلام، حتى ولو كان لديه فجور، وحتى لو كان لديه بدع، وحتى لو كان فله حظ من الولاية بسبب حظه من الإسلام. إذن الولاية والإيمان والتقوى والإسلام هي بمعاني واحدة، وإن كانت أحيانا تطلق الولاية ويراد بها في الغالب الولاية التامة، ولهذه تأتي في هذه السياقات. كما أن الإيمان يطلق أحيانا ويراد به الإيمان المطلق الموجود في قلب العبد، ويراد بالإسلام الأعمال الظاهرة. وعلى هذا فإن الولاية هي موافقة الولي الحميد كما قال في محابه ومسخطه. وقوله ليست بكثرة صوم ولا صلاة، يعني ليست الولاية تكون بكثرة العمل المتعلق بالجوارح، وإنما ما يقوم في القلب. فإنه قد يكثر الإنسان من عمل الجوارح، يعني مثل من يقرأ كثيرا من القرآن لا يتدبر فيه، ومن يقرأ أقل فيتدبر. أيهما أفضل؟ الذي يتدبر، يعني ما يقوم بالقلب يكثر العمل ويقويه أكثر من العمل الكثير الذي ليس فيه إخلاص القلب. ويدل على هذا حديث البطاقة، صاحب البطاقة الذي يأتي يوم القيامة فينشر له 99 سجلا من الذنوب، ثم يقال أن لك بطاقة عندنا، فإذا وضعت طاشت هذه الذنوب. ولهذا العلماء يحملونها على أنه قال لا إله إلا الله وهو صادق ومخلص من قلبه، وبعضهم يقول أنها كانت آخر حاله، فكانت سببا في تكفير هذه الذنوب جميعا. وهذا يدل على أن ما يقوم في القلب هو الذي يكون دليلا على ولايته وإيمانه. نعم. قال ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآية. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين، وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وفي رواية وإذا اؤتمن خان بدل، وإذا وعد أخلف، أخرجاه في الصحيحين. وحديث شعب الإيمان تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النفاق على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار. فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق. نعم. مقصود هنا هو أن الولاية الناقصة هي التي يكون معها أصل الإيمان وأصل الإسلام وأصل التوحيد، ولا يكون صاحبه كافرا، فإن الكافر ليس وليا لله، وكذلك المنافق المحض نفاقا اعتقاديا فهذا ليس وليا لله. أما من كان معه أصل الإيمان فإن معه أصل الولاية، وإن كان كما قلت أن الولاية والأولياء أكثر ما تطلق في حالة الولاية التامة الكاملة كما في آية يونس السابقة. قوله وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة، يقصد بها المسألة الأولى التي ناقشناها، وهي مسألة الإيمان، عندما قال أن الخلاف في دخول العمل في الإيمان بين السلف وبين الحنفية نزاع لفظي وصوري، وقلنا أن هذا خطأ، ليس نزاع لفظي ولا صوري، وإنما هو نزاع حقيقي، لأن معاني الإيمان في القرآن والسنة هذه ليست معاني لفظية. فعندما يجعلون الإيمان حيثما أطلق في القرآن والسنة يراد به التصديق القلبي ويخرجون العمل منه، فهذا باطل مخالف للنصوص، ومخالفة النصوص لا تسمى نزاع لفظية. ثم إنهم يقولون بناء على ذلك بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والمسلمون مجمعون على ما دل عليه القرآن والسنة من زيادة الإيمان ونقصانه، فكيف يكون نزاع لفظية؟ ولهذا قالوا إيماني كإيمان جبرائيل وميكائيل، فكيف يقال بأن هذا نزاع لفظي؟ وهم لا يرون أن تارك جنس العمل يكون كافرا إذا جاء بالتصديق القلبي والإقرار. ولهذا قوله بأنه النزاع لفظي وأنه صوري سبقا انتقدنا هذا في حديثنا عن تعريف الإيمان. فهو هنا يقول إذا كانت الولاية بمعنى الإيمان، فذكر وأشار إلى مسألة النزاع السابق الذي يرى هو فيه أنه لفظي، بينما الحقيقة أنه معنوي. وإن كان المصنف نفسه يرى ما يرى السلف، من أن الإيمان قول وعمل، ويرى أن العمل من حقيقة الإيمان. ولهذا لاحظوا في العبارة قال: ولكن موافقة الشارع في اللفظ، يعني في لفظة الإيمان والمعنى، أولى من موافقته في المعنى وحده. طبعا هو يظن أن الحنفية وافقوا في المعنى، لكن الحقيقة حتى المعنى لم يوافقوا فيه. ولهذا كلام السلف الأوائل في ذم أبي حنيفة وفي ذم الأحناف كان من أسبابه قولهم في الإيمان. يعني هذا الذم لا يأتي بناء على خلاف لفظي أو أنه خلاف مذهبي أو نحو ذلك، تصوير بهذه الصورة خطأ، وإنما لكونهم يرون أنها بدعة وأنها مخالفة لاعتقاد السنة. ولهذا كما قال المصنف أنه يمكن الجمع بين أنه يمكن اجتماع النفاق والولاية إذا كان النفاق ليس نفاقا مطلقا الذي يسمى النفاق الاعتقادي، إذا كان النفاق عملي مثل الأربع هذه، وهي إذا حدث كذب، وهذه كلها من الكبائر، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. وقوله: فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار وإن كان معه كثير من النفاق. وهذا يدل على الجمع بين حديث النفاق وبين حديث الشفاعة، أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم، حسن الله إليكم. قال: وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم يدعون به ولا هو يدري بنفسه فلا أصل له، وهو كلام باطل، فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق. نعم، يعني هذه من الأخطاء التي تحصل عند بعض الناس في فهم الأولياء. طبعا الأخطاء في فهم الأولياء هذه كثيرة، وبالذات عند الصوفية. الصوفية لديهم منظومة اعتقادية فاسدة في الأولياء، لديهم منهجية باطلة، فهم يرون الأولياء ليسهم المؤمنين بالإيمان المعروف في الكتاب والسنة الذين يأتون بأركان الإيمان والإسلام والصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وهذه الأمور المعروفة، وإنما يرون الأولياء هم أناس لهم خاصية معينة، فهم يختلفون مع أهل السنة في مسألة الولاية في تصورهم لها من حيث المفهوم، ويختلفون أيضا عنهم في طريقة تحصيلها. فأهل السنة يعتقدون أن بإمكان أي شخص أن يصبح وليا لله، وأن الولاية ليست اختيارا خاصا كالنبوة، وإنما هو الإيمان إذا اجتهد الإنسان فيه. نعم، لا شك أن القدر ثابت في أن الله عز وجل قدر من عباده من يكون مؤمنا، وقدر منهم من يكون عاصيا، وقدر منهم من يكون كافرا، لكن المقصود هو أن الإنسان بإمكانه أن يتطلب الولاية من خلال الأمر والنهي، من خلال الأمر بفعله ومن خلال النهي بتركه، فتحصل له الولاية. لكن النبوة لا يمكن أن يتطلبها لأنه اختيار خاص، يعني هو محض رحمة وفضل من الله عز وجل لمن يختاره من عباده، والله عز وجل أعلم بمن يختار للنبوة. الصوفية يرون أنه لا يمكن للإنسان يصبح وليا بمجرد العبادة والعمل الصالح، وإن كان لهم طرق معينة، لكنهم يقولون هذه الطرق هي وسائل فقط لتحصيل هذه الولاية، وليس إذا أتيت بالأمر طاعة والنهي تركا أنك ستكون وليا لله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ، فإن الولاية هي الإيمان ولا فرق، والإيمان يتحصل من خلال كثرة العمل بالواجبات والفرائض وكثرة العمل بالمستحبات وترك المعاصي وتعلق القلب بالله وتحقيق إيمان القلب مثل المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة ونحو ذلك من أعمال القلب وأعمال الجوارح، يتحصل به الولاية أيضا. بينما أولئك لا، لهم طريقة خاصة، وهي أنه ينعزل عن الخلق ويكون في خلوة أو يكون مريدا عند شيخ، ولهذا نشأت فكرة الطرق الصوفية، فإنهم يرون أنه ليس طريق الولاية يتحقق بما يعرفه المسلمون من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والصيام والحج المعروفات في كتاب الله، وإنما لهم طرق معينة، ولهذا يقول لك هذا طريق الدسوقي، هذا طريق مثلا الرفاعي، هذا طريق كذا، فإذا أردت الولاية تنخرط في هذا الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يوزع الناس على طرق، وإنما جعل الإيمان متاحا للجميع، من كان حاضرا في حواضر الإسلام أو من كان باديا بحسب بذله وجهده يحصل من العمل. أيضا الآثار المترتبة، الآثار المترتبة عند أهل السنة هي أن الإيمان له حلاوة مثلا، وأن صاحبه قد يعطيه الله عز وجل كرامة، لكن الكرامات ليست هي علامة على أن من حصلت منه الكرامة فهو أفضل الأولياء، ومن لم تحصل منه الكرامة فإنه أقل منه، لأن الصحابة الكرام يعني أفضل الصحابة لم تحصل لهم كرامات، إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مثلا والعشر المبشرين بالجنة، هؤلاء كرامتهم أقل، وربما وجد في بعض المسلمين من حصلت له كرامة وأقل منهم. بينما الصوفية يعتقدون أن نهاية الولاية هي الكشوفات وهذه الكشوفات هي نوع من الكرامات، وهذه الكشوفات يعطلون بها الكتاب والسنة ويعتقدون أنها في معنى الوحي، ولهذا لهم منظومة متكاملة في مسألة الولاية مخالفة تماما لأهل السنة في الوسائل والمقاصد والحقائق بشكل تام. يعني هنا قوله ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، يعني تعليق الولاية في الاجتماع ليس تعليقا صحيحا، لأن الناس قد تجتمعهم كفار، قد يجتمعونهم فساق، ويجتمعون على الفسق، وإنما إذا كانوا على طاعة الله فهم من أولياء الله، إذا كانوا على معصية الله فليسوا كذلك. نعم، إذن هذه أحد الأغلاط وما هو أكبر منها عند الصوفية. نعم، أحسن الله إليكم. قال وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا يدل على أن التقوى بمعنى الإيمان، لأنها فسرت في الآية بأركان الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هنا اجتمعت أركان الإيمان ولم يتبقى إلا القدر. ثم قال في ختام هذه الآية أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن هذا الدليل دل على أن التقوى هي الإيمان بدليل تفسيرها بأصول الإيمان الواردة في حديث جبريل، لكن لما اجتمعت هنا مع الإيمان صار الإيمان المقصود به إيمان القلب والتقوى أعمال الجوارح. نعم، حسن الله إليكم. قال وهم قسمان مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه، وهو يسمى حديث الولي لأنه تحدث عن الولي هنا، وهو حديث قدسي عظيم. يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. هذا يدل على أن المقتصد وليا. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا من؟ هذا المقرب، لأنه أتى بالنوافل زيادة على الفرائض. ثم قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، يعني أنه يوفق في سمعه وبصره وبطشه ومشيه، قال ورجله التي يمشي بها، يعني يوفق في ذلك، وهذه من ثمرات الولاية كما سيأتي. قال ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وهذا تفسير لمعنى التردد. هنا نحتاج أن نشير إلى مسألة وهي ثمرات الولاية. ثمرات الولاية يمكن أن نأخذها من الآيات السابقة ومن هذا الحديث، فمنها أنه لا خوف عليهم وأنهم لا يحزنون، فهذان اثنان. ثم قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، إذن ثلاثة. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، هذه أربعة. وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذه خمسة وستة. لهم البشرى في الحياة الدنيا، هذه خمسة، وفي الآخرة، والمقصود بالبشرى في الآخرة يعني الجنة، والبشرى في الحياة الدنيا هي الحياة الطيبة. وأيضا في حديث الولي هنا قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وأيضا قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني التوفيق. قال ولئن سألني لأعطينه، يعني إجابة الدعوة. فهذه تتحصل بها تقريبا ما يوازي 10 فوائد وثمرات الولاية. نعم، أحسن الله إليكم. قال والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولي، وهو الدنو والتقرب. فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته،

وآدم من تراب، يعني كلهم متساوون عند الله عز وجل من الناحية الإيمانية، ولا يتفاضلون عنده إلا بالإيمان والتقوى. هذا هو معيار التفاضل، لا يوجد هناك معيار آخر. ولهذا من ضمن الأشياء التي نقدها ابن تيمية رحمه الله على الصوفية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أنهم يفضلون مثلا قارئ القرآن الذي يكون بصوت حسن حتى ولو كان غير قدوة، وعلى مثلا من كانت قراءته غير حسنة ولو كان قدوة صالحة. وهذا خطأ، الناس لا يتفاضلون بالأصوات ولا بالأشكال، يعني الله عز وجل لا يدخل الجنة يوم القيامة من كان صوته حسنا وشكله جميلا، ويدخل النار من كان صوته قبيحا وشكله قبيحا. القبح ما له علاقة بالإيمان. والمقصود بالتغني بالقرآن ليس المقصود أن حسن الصوت يأخذ أجرا أعظم ممن كان صوته ليس حسنا، وإنما المطلوب هو أن يبذل الإنسان من التغني في القرآن حتى لو كان صوته الطبيعي الذي خلقه الله عز وجل ليس حسنا، فهو يتحقق منه أنه تغنى بالقرآن وأنه حسن صوته به. فالشاهد في الموضوع أن الإيمان عند الله عز وجل أصحابه يتفاضلون بحسب التقوى. أما في الاعتبارات الأخرى فيمكن حصول التفاضل، يعني يمكن مثلا في حالة التزويج، مثلا واحد يقول الله أنا لا أريد أن أزوج مثلا أعجمي، أريد أن أزوج عربي، من حقه ذلك. أو مثلا في العمل أنه يريد أن يعمل مع ملائم متوافق معه في الطباع ليس مع مخالف مثلا، أو في أي اعتبار آخر من الاعتبارات يمكن حصول مثل هذه الترجيحات. حتى في أمور إدارة الحياة وإدارة فروض الكفايات التي يراد منها إبلاغ دين الله عز وجل، فأنت تقدم المؤثر على غير المؤثر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم خالد بن الوليد على أبي ذر مثلا. لماذا؟ لأن خالد بن الوليد لديه في طباعه الشخصية قدرات قيادية أعلى من أبي ذر الذي لا يمتلك هذه القدرات. فهذه راجعة إلى السياسة الشرعية، لكن عند الله عز وجل يتفاضلون بما في قلوبهم وما في أعمالهم من التقوى. هذا المراد، يعني يجب أن نفصل بين هذين الأمرين، فلا يقال الناس سواسية فتأتي بشخص لأنه تقي لكنه لا يحسن إدارة الدعوة فتنصبه وتقول هذا أتقى. ولهذا ابن تيمية رحمه الله له في السياسة الشرعية اختيارات عجيبة في مسألة أنه إذا وجد عندنا رجل تقي مؤمن عالم ورجل هاجر، فهل يقدم وينصب في الولاية الأول أو الثاني؟ فقال هذا يختلف بحسب الولاية، فإذا كان هذا الفاجر مثلا تميز بالشجاعة والقدرة على إدارة الجيش وأنه سيحقق النصر يولى ولا يولى الصالح هذا، مع التحرز من فجوره وظلمه، لأن هذا إذا أدار الجيش غلب العدو الكافر، لكن هذا ربما يكون سبب في هزيمة المسلمين حتى لو كان صالحا. ليس كل صالح لديه قدرات. إذن فيما يتعلق بالقدرات وفيما يتعلق بالتفاضل في مجال السياسة الشرعية، هذا باب مهم في إدارة الحياة الإسلامية، راجع إلى تحقيق مصالح المسلمين، ومصالحهم تختلف من حالة إلى حالة بحسب الظروف والأحوال في الأشخاص وفي الأماكن. أحيانا مثلا قد يكون لديك إنسان صالح لكنه ضعيف في إدارة المال، هذا لا يجوز أن توليه بيت مال المسلمين، سيضيعه ويعبث به وسيجتهد اجتهادات سيئة حتى لو كان صالحا. قد يكون إنسان صالح في زوايا كثيرة جدا لكنه ضعيف عند النساء، فهذا لا توليه أمر يتعلق بالنساء وإنما وليه في أمور أخرى. إذن هذه الأمور راجعة لتحقيق المصالح الشرعية بحسب الأحوال وحسب الظروف. لكن المقصود هنا الأكرم عند الله عز وجل، يعني يوم القيامة ستكون المفاضلات، وسيكون المتقدم عند الله عز وجل هو صاحب العمل الصالح. ولهذا ذكر بعض المسائل التي يختلف العلماء في التفضيل فيها، مثل الغني الشاكر والفقير الصابر. الناس لا يتفاضلون بالغنى والفقر لأن هذا من الله سبحانه وتعالى، لكن المفاضل على الطاعة، الطاعة ما هي هنا؟ الصبر والشكر. هل بين الصبر والشكر تفاضل؟ الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. فلا يقول الإنسان لا أنا أريد أن أكون صابرا ولا أريد أن أكون شاكرا أو العكس، وإنما يتعبد لله عز وجل بحسب حالته. فإن أعطي مثلا غنى فيجب عليه أن يكون شاكرا، لا يقول أنا أريد أن أكون صابرا. تصبر هنا عن معصية الله. وإذا لم يعطى مالا ما يقول أنا أريد أن أكون شاكرا، تشكر الله عز وجل على ما أعطاك، فكل إنسان معطى. فإذا التفاضل تكون بالأعمال الصالحة وليست بحالات الناس أو بأوصافهم أو بأشكالهم. تجد أنه أصحاب أن يعظمون الولايات والرئاسات يركزون على جوانب شخصية معينة تتعلق بالقوة، تتعلق بالعلاقات الاجتماعية، وصار هناك ناس يتعاملون في صالح الدين بأسلوب دنيوي محض ومادي محض. هذا خلل كبير يعتبر. فالشاهد في هذا الموضوع والمقصود هو أن التفاضل يكون بالطاعات. تنظر الفقير الصابر والغني الشاكر، ما هي الطاعة هنا؟ الطاعة الصبر والشكر، وليس الفقر والغنى. الفقر والغنى ليست طاعة في حد ذاتها، فقد يكون يهوديا غنيا وقد يكون يهوديا فقيرا. نعم أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام المشهور المتفق على صحته، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه إنه يراك. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة قل آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وفسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حيث قال لهم: آمركم بالإيمان وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. نعم الشيخ هنا أعاد الكلام في أصول الإيمان وأركان الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. وسبق أن أشار إلى بعض هذه الأركان، يعني ما يتعلق بالإيمان بالله سبق الحديث عن التوحيد والصفات، وأيضا سبق الحديث عن الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، واليوم الآخر سيأتي الحديث عنه، والقدر فرق الكلام فيه يمكن في 5 مواضع، وسيأتي الإشارة إلى شيء مما ذكره هنا. وأصول الدين هي الواردة في حديث جبريل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وهو حديث عظيم قال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن أصول الدين هي أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، هذه هي أصول الدين. فالدين إما ظاهر وهي أركان الإسلام، وإما باطن وهي أركان الإيمان، وإما أعلى درجات الإيمان وهو الإحسان، فهذا الذي يصح أن يسمى أصول الدين. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ يومه بالتوحيد، فإنه يبدأ بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون، وهذا في توحيد العبادة وإفراد الله عز وجل بالعبادة، وأيضا قل هو الله أحد، وهذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال: وآيتي الإيمان والإسلام. الآية الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذه في الإيمان، وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذا في الإسلام. وذكر حديث وفد عبد القيس، وفد عبد القيس فيه بيان لأن الإيمان هي أصول الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. إذن هذه هي أصول الدين. ثم ناقش مسألة مهمة، وهي أن ظاهر حديث وفد عبد القيس مخالف لظاهر حديث جبريل، فإن حديث جبريل فسر الإيمان بأنه الإيمان القلبي، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفسر في حديث وفد عبد القيس الإيمان بأنه شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس المغنم. فظاهر الأمر أن في الحديثين اختلاف، أجاب عنه المصنف بثلاثة أوجه سنقرأها الآن ونعلق عليها بإذن الله تعالى. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وقد تقدم الكلام على هذا. نعم، إذن الوجه الأول أن الأعمال لا بد لها من إيمان القلب، يعني حتى لو ورد في حديث وفد عبد القيس تفسير الإيمان بأنها أعمال الجوارح، في حديث جبريل ورد تفسير الإيمان بأنه إيمان القلب، والإسلام بأنه أعمال الجوارح، فلا يعني أنه إذا فسرت الأعمال بأنها أعمال الجوارح فهي منفصلة عن إيمان القلب، والدليل على ذلك أنه فسر الإيمان هنا بأعمال الجوارح. نعم قال: والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بيّن معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الآية، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة، لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره بخلاف حديث وفد عبد القيس، لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه. نعم، ذكر هنا وجهين. نحن قلنا الوجه الأول أن الأعمال لا بد لها من الإيمان، والوجه الثاني أن الإيمان لا بد له من العمل، ولهذا قال: لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. يعني الإيمان لا يقصد به الإيمان التصديق فقط بلا عمل، ولهذا دلت النصوص الكثيرة من القرآن والسنة على أن إيمان القلب أصل من أصول الإيمان، كما أن عمل الجوارح أصل من أصول الإيمان. وذكر وجها ثالثا في آخر جوابه، وهو أن حديث جبريل هو تفسير للإيمان في حال الاقتران بالإسلام، فيكون حينئذ الإيمان هنا المراد به إيمان القلب، ويكون الإسلام هو إيمان الظاهر أيضا. وأما في حديث عبد القيس فإن الإيمان أفرد هنا فشمل عمل الجوارح، يعني في حديث عبد القيس كان حالة الإيمان هو في حالة الإطلاق وليس في حالة الاقتران. قال: ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ، يقصد الطحاوي رحمه الله، من تفسير الإيمان، لأنه جعل الإيمان هو التصديق والإقرار. قال: فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه. هل هو حديث وفد عبد القيس فقط؟ لا، كثير الأحاديث التي تدل على أن العمل من الإيمان، وآيات كثيرة جدا، وهذا يدل على أن الخلاف ليس صوريا، وأن كلام المصنف رحمه الله في محاولة التقليل من خلاف الحنفية وإرجاؤهم أنه مضطرب، فأحيانا تجده في مكان يجعله صوريا وفي مكان آخر يبين ما يدل على بعده عن نصوص الكتاب والسنة. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي سبب تخصيص الأعمال في حديث جبريل بأركان الإسلام فقط، مع أن الأعمال تشمل ما هو أكثر من ذلك، يعني تشمل بر الوالدين وتشمل الجهاد وتشمل كثير من الأعمال الصالحة مثل الصدقة. لماذا خصص في حديث جبريل أعمال الجوارح بأركان الإسلام؟ نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامها بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد قياده. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح لا يعم وجوبها جميع الناس. نعم، ذكر جوابين على هذا، يعني السؤال الذي طرحه، وهي مسألة لماذا خصص أعمال الجوارح بأركان الإسلام مع أن الأعمال أكثر من هذا، أجاب عنه بجوابين. الجواب الأول قال هي أظهر شعائر الإسلام، لكنه رجح الجواب الثاني، قال والتحقيق هو أن هذه الأعمال التي هي أركان الإسلام هي الأعمال الواجب على جميع المكلفين في جميع الأحوال دون سبب معين، يعني بقية العبادات يكون فيه سبب معين في وجوبها والناس يختلفون في حالاتها، لكن هذه واجبات عامة على الجميع. قال ولهذا ذكرت أركان الإسلام هذه. ثم ذكر هذه الأسباب، قال وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح لا يعم وجوبها جميع الناس. ذكر تقريبا ثلاثة أسباب: ما يكون فرضا على الكفاية، وما يجب بسبب حق آدمي، وما يجب بسبب حق لله كالكفارات. إذن ذكر ثلاثة أسباب: فروض الكفايات هذه مثل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يجب بسبب حق آدمي مثل الديون ورد الأمانات، وليس كل الناس عندهم ديون وليس كل عند الناس أمانات، وأيضا ما يجب في حقا لله عز وجل كالكفارات. فهذه أسباب يكون فيها أعمال من الإسلام والإيمان، لكنها ليست مثل أركان الإسلام عامة على جميع المكلفين. نعم. حسن الله إليكم. قال: بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتية وإقراء وتحديث وغير ذلك، وإما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والمقصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا مالية فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار. وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفار. وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات وهو بسبب من العبد وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه. نعم، بهذا يكون انتهى تعليقه على أركان الإيمان. وكما قلنا أن حديثه عن أركان الإيمان جاء مفرقا، هذه أحد المواطن التي أشار إليها. الآن ينتقل الحديث عن الإيمان بالقدر بشكل خاص، وقلنا أن كلامه على القدر جاء مفرقا في خمسة مواضع تقريبا، هذه أحد هذه المواضع. هنا في القدر سوف يناقش جملة من المسائل، ربما تصل إلى أربع أو خمس مسائل. بدأ أولا بذكر أدلة على القدر، وسبقا ذكر شيئا من هذه الأدلة، ثم ناقش مسألة مخصصة محددة، وهي الجمع بين الآيات المتعلقة بالحسنات والسيئات، وناقش أيضا إبطال احتجاج القدرية بقوله فمن نفسك على خلق أفعال العباد، وأيضا ناقش مسألة التفريق في إضافة الحسنات إلى الله والسيئات إلى العبد، وسوف نناقشها بشكل يعني مختصر بإذن الله تعالى. في الأخير ذكر آثار معرفة أو العلم بالحسنات والسيئات بإذن الله تعالى. نعم، تفضل. حسن الله إليكم. قال الماتن: والقدر خيره وشره وحله ومره من الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الآية. نعم، هذه فيها مواضع تدل على الإيمان بالقدر، ليست كل النصوص، يعني هناك نصوص كثيرة، منها قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره. نلاحظ أنه قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن، فعاد لفظ الإيمان بالقدر خيره وشره لمنزلة القدر ومكانة القدر في الدين، فهي سر الله عز وجل في خلقه. وقال في الآية: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، محل الشاهد وقوله ما كتب الله لنا، وهذا يدل على منزلة الكتابة وهي كتابة القدر. وفي الآية الأخرى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فكل ما يحصل على العباد وكل أعمال العباد وكل أحوال العباد هي من عند الله، قل كل من عند الله. ثم في الآية الأخرى نسب الفعل إلى العبد، فقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فقوله من نفسك هذا يدل على أن العبد له فعل حقيقي، خلافا لمذهب الجبرية الذين يقولون بأن العبد ليس له فعل وإنما له اسم الفعل فقط. إذن هذه بعض الأدلة التي تدل على القدر، وهي ليست كما قلنا شاملة، وإنما أشار إلى بعض هذه الأدلة. الآن ننتقل إلى مسألة الموجودة في الآيتين حول الحسنة والسيئة وكيفية الجمع بين قوله كل من عند الله وقوله فمن نفسك، يعني كيف يقول أنه كل من عند الله ثم يقول وما أصابك من سيئة فمن نفسك. المراد هنا طبعا بالحسنة والسيئة، يعني الحسنة هي النعمة والسيئة هي المصيبة، ليس المقصود بالحسنة يعني الطاعة والسيئة يعني المعصية، ولهذا كثير في الآيات تأتي الحسنات بمعنى النعم والسيئات بمعنى المصائب التي تقع على الناس، ولهذا قال الله عز وجل كل من عند الله، يعني النعم والمصائب التي تحصل العبد كلها من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت كلها من عند الله، لماذا قال في الآية الأخرى ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني النعمة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هنا قال كل من عند الله وهنا قال من نفسك، والجواب عليها هو أنها من نفسك، يعني بمعنى أنها بذنب أصبته فحصلت عقوبة عليه، فهي باعتبار من نفسك. ما هو الاعتبار؟ وفعل الذنب الذي كان سببا في هذه العقوبة، وهي باعتبار من الله سبحانه وتعالى وهي حصول هذه العقوبة، وحينئذ لا يكون بين الآيتين تعارض. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فإن قيل كيف الجمع بين قوله تعالى كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ قيل: قوله كل من عند الله الخصب والجذب والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. نعم، يعني من نفسك باعتبار المعصية التي أصبحت سببا في العقوبة، ومن الله باعتبار أن الله كتبها عليه. ووصف الحسنات والسيئات بأنها النعم والمصائب مما يدل عليه قول الله عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وإن كان هناك خلاف في الحسنة والسيئة المراد في الآية، وسيذكره ذكر ثلاثة أقوال أصحها وما أشرنا إليه الآن. نعم. قال: والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. وقد قيل: الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، وقيل: الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد. إذن ثلاثة أقوال: القول الأول الحسنة النعمة، والسيئة البلية والمصيبة، وهذا هو الصحيح. وقيل الحسن يعني الطاعة، والسيئة المعصية، هذا قول ضعيف. وقيل الحسنة هي حالة معينة وهي ما أصاب يوم بدر، والسيئة ما أصاب يوم أحد، وهي ترجع إلى القول الأول، فإن ما أصاب الناس يوم بدر من النصر نعمة، وما أصابهم يوم أحد من القرح هو بلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. نعم. إذن لا يوجد خلاف بين قوله قل كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك، كما تقدم أن أشرنا أنها هي كلها من عند الله، النعم والمصائب من عند الله سبحانه وتعالى، وقوله فمن نفسك يعني أنت الذي فعلت المعصية فكانت عليها العقوبة. الآن نناقش مسألة أخرى تتعلق بالقدر، وهي احتجاج القدرية المعتزلة بقوله فمن نفسك على أن العبد يخلق فعله. نعم. قال: وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك، فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون، ولأنه قال تعالى كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة مثل قوله وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة. نعم، يعني احتجاج المعتزلة بقوله فمن نفسك على أن العبد يخلق فعله خطأ واستدلال فاسد وباطل، واحتج عليه بالآيتين، يعني آية التفريق وآية التجميع. فاحتج بالتفريق عندما قال: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأنتم تقولون أن العبد إذا فعل السيئة فهو منه، وهذا مخالف الآية، لأنه أنتم تقولون إذا فعل الحسنة فهي من العبد، والآية تقول ما أصابك من حسنة فمن الله. إذن الآية التي فرقت بين الحسنة والسيئة هي حجة عليهم، فإن غاية ما عندهم هو الاستدلال بأن السيئة من نفس العبد، لكنهم ليس هذا هو قولهم، يقولون كل العمل سواء حسنة أو سيئة، فمعنى ذلك أنه مخالف للآية. وأيضا آية الجمع قال كل من عند الله، وهذه أصرح وأوضح في الدلالة على أن العبد لا فعل له. والصحيح أن غاية ما في قوله فمن نفسك هو إثبات أن العبد مسؤول عن نفسه على سبيل السببية تحت قدرة الله وإرادته، وليس على سبيل الاستقلال والخلق كما تقول المعتزلة قبحهم الله. نعم. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الحسنات والسيئات. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا هو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة فإنما هو يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير. نعم. إذن أخذ من التفريق بين الحسنات وإضافتها إلى الله عز وجل والسيئات وإضافتها إلى العبد، هو أن الحسنات هي نعم وعطايا من الله عز وجل وإحسان، فأضافها لنفسه لأن الشر ليس إليه. وأما ما يتعلق بالسيئات فإنه أضافها إلى العبد باعتبار أنه هو السبب فيها، وخلقها الله عز وجل هذه العقوبة لحكمة، فهي بهذا الاعتبار وهي اعتبار الحكمة هي أمر حسن، ولهذا سيأتي معنا في الحديث والشر ليس إليك، والله عز وجل لا يخلق شرا محضا من كل الوجوه كما سيأتي. نعم. قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح الخير كله بيديك والشر ليس إليك، أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما تخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي، فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. نعم، ولهذا أشر ما يوجد في الخلق هو إبليس، فإن إبليس هو أشر المخلوقات، ومع هذا ليس شرا محضا لكل أحد، وإنما هو خير للمؤمنين باعتبار أنهم يجاهدونه ويعصونه ولا يطيعونه ويلتزمون بطاعة الله عز وجل، وهذه المجاهدة وهذا الصبر على طاعة الله والصبر عن إغواء إبليس هذا كله داخل في العمل الصالح والأجر والتقرب إلى الله عز وجل وتحصيل محابه سبحانه وتعالى. وكذلك الكفار، وجود الكفار، وبعض الناس يقول عن بعض الحشرات أنه لماذا خلقت وهي شر محض، هو يتكلم باعتبار ما يشعر به، يعني زي البعوض يقول لك ما فيها فائدة إلا أنها تؤذي الناس، بينما الحقيقة أن كثير من هذه الحشرات لها فوائد أنت لا تعلمها، وليس من شرط ثبوت الحكمة أن يعلم بها الناس على التفصيل. ولهذا من الأشياء العجيبة أن الصين في نهضتها السابقة في أيام ماو كان عندهم مشكلة، وهي أن الطيور والجراد تأتي وتأكل المحاصيل الزراعية، فوضعوا خطة لقتل كل هذه الطيور وقتل كل هذه الجراد الذي كان موجودا، فلما انتهوا من قتلها فسدت المحاصيل بسبب بعض الدويبات الصغيرة التي كانت تأكلها الطيور ويأكلها الجراد، فهذه الدويبات الصغيرة هي التي أفسدت هذا المحصول. فظهور الحكمة من كل مخلوق يخلقه الله عز وجل ليس شرطا، لكن نحن نقطع بوجود هذه الحكمة، والله سبحانه وتعالى إذا قدر شيء قدره لحكمة سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى الله خالق كل شيء وقوله تعالى كل من عند الله، وإما أن يضاف إلى السبب كقوله تعالى من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم، هذا من حيث الإطلاق، فإنه لا يطلق الشر على الله سبحانه وتعالى لقوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فإما أن يدخل الشر في عموم الخلق، وإما أن يضاف إلى السبب من شر ما خلق، وإما أن يكون مبني على الفاعل يحذف فاعله شر أريد بمن في الأرض. نعم، هذا من حيث الإطلاق. نعم. قال وليس إذا خلق ما يتأدى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى، وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد كالمطر العام وكإرسال رسول عام، وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم، وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه، وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليه من العدو، ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نعم، يعني الكلام في الحكمة وما يتعلق بالعلاقة بين الشر والحكمة من أفضل من فصلها ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، وتعتبر مشكلة الشر هي أحد المشكلات الرئيسية في انتشار الإلحاد لضعف كثير من الناس عن إدراك الحكم الربانية وعن إدراك عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه وتدبيره وأمره سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفي قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم، من الفوائد في تفريق بين إضافة الحسنات إلى الله وإضافة السيئات إلى العبد أن الحسنات إحسان من الله من كل وجه، ولهذا أضافها سبحانه وتعالى إلى نفسه كما تقدم معنا. ومنها هذا الوجه الذي معنا هنا أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها ولا يجيء إلا منها. ومنها معنى ثالث سيأتي الإشارة إليه في الصفحة القادمة، وهي أن السيئات من النفس والحسنات كلها من الله سبحانه وتعالى، وسيأتي الإشارة إليها في مكانه بإذن الله تعالى. ولهذا الإنسان بحاجة إلى دعاء الله سبحانه وتعالى بالهداية، فإن الهداية تكون سببا في بعد الضرر عن الإنسان وما يتعلق بها من شرور المعاصي والذنوب. نعم، أحسن الله إليكم. قال: لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر الرتب. نعم، في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يذكر بعض المفسرون أنه هداه، فلماذا يسأل الهدى؟ قال اهدنا الصراط المستقيم، فأنت إذا كنت على الصراط المستقيم خلاص هداك الله عز وجل، فلماذا تكرار السؤال بالهداية هنا؟ قالوا أن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، لكن المصنف ذكر عدة أمور تدل على حاجة العبد إلى الهداية حتى لو كان عنده أصل هذه الهداية. قال: بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، إذن يحتاج إلى العلم بالهداية. ثم قال: وإلى أن يلهمه أن يعمل، إذ يحتاج الأمر الثاني إلى العمل حتى تتحقق فيه الهداية. ثم قال: والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل، إذن القدرة هذا هو الوجه الثالث، وقبل ذلك الإلهام. ثم ختمها بقوله: ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، لأنه هذا هو الهداية إلى طريق الجنة، لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، ثم يحصل بعد ذلك سؤال التثبيت بعد هذه المقامات. إذا حتى تتحقق فيه الهداية يحتاج إلى علم، وهذا العلم لا يكون إلا من الله، ويحتاج إلى إلهام بالعمل، وهذا لا يكون إلا من الله، ويحتاج إلى قدرة على العمل، وهذا لا يكون إلا من الله، ويحتاج أيضا إلى أن يرشده الله عز وجل ويوفقه إلى طريق الجنة، وهذا لا يكون إلا من الله، ولهذا بحاجة إلى كثرة طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، وليس كما يقول هؤلاء المفسرين من أهل الكلام إنه قد هداه فلماذا يسأل الهداية. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وبعد ذلك كل هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة بفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء، فيجب أن يعلم أن الله بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. فقد بيّن القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى. الآن يبدأ المصنف يتحدث عما يترتب على العلم بالحسنة والسيئة أو بالحسنات والسيئات. إذا علمنا بما تقدم من الكلام على الحسنات والسيئات وأنها كلها من الله، وأن السيئة تكون من النفس على سبيل العقوبة على فعل الذنب، ماذا يترتب على ذلك؟ فذكر منها الشكر،

هذه الأسباب ليس لها أثر حقيقي دون الله عز وجل، وإنها متعلقة بمشيئة الله وقدرته، وأنه يجب على الإنسان أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى في تحقيق ما يبذله من الأسباب. فإذا تعلق قلبه بالأسباب فقد تعلق بالوهم، وإنما الواجب هو تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأسباب لا يمكن حصولها ولا يمكن وجودها إلا إذا وجدت شروطها وانتفت المعارضات والموانع التي تمنعها. فهي كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وهي كلها مخلوقة ونتائجها معلومة عند الله عز وجل. وبناء على هذا فلا يصح للإنسان أن يتعلق بالأسباب، كما لا يصح أن يهملها، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات بالأسباب، فطلب من العبد الفعل وليس التعلق، وإنما تعلق القلب يكون بالله سبحانه وتعالى، وبهذا تتحقق مصالح العبد. فإن حصل منها شيء مما أراده الله سبحانه وتعالى فيشكر الله عليه، وإذا منع منها شيء فيحمد الله سبحانه وتعالى، ولعله منع عنه بذلك شر كبير. بقي معنا في مسألة أركان الإيمان عدم التفريق بين الإيمان بالرسل، وهي مسألة واضحة نقرأها ونعلق عليها. نعم، أحسن الله إليكم. قال الماتن: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قال الشارح رحمه الله: الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا، وقوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه، أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعضهم ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود في الذي لم يؤمن به، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم، فكان كافرا حقا وهو يظن أنه مؤمن، فكان من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، يعني أن من معاني الإيمان بالرسل أن لا يؤمن المسلم ببعض الرسل ويكفر ببعض كما فعل أهل الكتاب، وإنما يؤمن بالرسل جميعا كما قال الله عز وجل: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. هذه صفة الكفار، ولهذا قال: أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. بينما الرسل الله عز وجل يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال: لا نفرق بين أحد منهم، يعني لا نفرق في الإيمان بين بعضهم على بعض، وأشار إلى المعنى الذي بسببه لا يجوز التفريق. قال: والمعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود في الذي لم يؤمن به، يعني الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض، نقول المعنى الذي بسببه آمنت بهؤلاء موجود في الذي كفرت به، فأنت إذا لم تؤمن به فإنه يلزمك الكفر بمن آمنت به. ولهذا يقول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، وكان نوح هو أول رسول، يعني قال أنهم كذبوا المرسلين مع أن الرسل كلهم جاءوا بعد نوح، فكيف قال أنهم كذبوا المرسلين؟ لأنه إذا كذبوا نوحا فلابد أن يكذبوا بالبقية، فالمعنى الذي في البقية موجود في نوح، والمعنى الذي في نوح موجود في البقية، وهو أنهم رسل من عند الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.